وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه القوم بين أهل القبلة فانقسموا في نفوس أهل القبلة يعني المسلمين، كما جاء في الحديث من استقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو المسلم، فكل من استقبل الكعبة فهو مسلم، لكن عاد قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.